لها طلع نظيف رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي أفعينا بالخلق لون كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع

بما يعنيها.